السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا المتابع معنا في سياق سيرة التوبة، يعني في موضوع التوبة الذي ينبغي أن يكون شغل المؤمنين الشاغل. التوبة ينبغي أن تكون شغلهم الذي ينبغي أن يلاقوا به ربهم سبحانه وتعالى وأن يتمكنوا به من السير إليه. لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى وأن يثبت على طريق الله تعالى إلا أن يكون تائبا لله تعالى. أن الذي لا يتوب كما ذكرنا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، فكيف يسيرون إلى الله تعالى وكيف يثبتون على طريق الله تعالى أو كيف يستقيمون على هذا الطريق؟ والله قال كما بينا وذكرنا ونذكر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. التوبة شرط إذن في الاستقامة إلى الله تعالى. أما من لم يخطر عليه التوبة على باله ولا ذهنه وهو يسير هكذا لا يفكر فيما هو فيه، نرجو الله تعالى العفو والعافية جميعا. كنا في حديث كعب بن مالك نهاية القول، وكان معه يعني في هذا الحديث كان هناك جمل كثيرة جدا من إصلاح السير إلى الله تعالى والثبات على هذا الطريق إليه جل وعلا، ومعاني في إصلاح القلب وإصلاح النفس في السير إلى الله. المهم يعني، وكان في مسألة لم نذكرها مررنا عليها وأخرى نريد أن نشير إليها قبل أن ننتقل إلى الحديث إن شاء الله يعني نختم به قصة التوبة ونربط بين الحديثين إن شاء الله. في الحديث في كعب بن مالك جاءه رجل نبطي من أهل الشام قال أين كعب بن مالك؟ فأشار إليه فوجد ملك غسان يدعوه إليه. قلنا هذا امتحان من الامتحانات. الناظر في هذه المسألة يرى هذا الأمر، وهو أن هؤلاء الكفرة كيف يتجسسون على المسلمين ويعرفون ما هم عليه من ناحية، حتى إنهم عرفوا أن كعب بن مالك رضي الله عنه قد جفاه صاحبه كما يقول ملك غسان، أن صاحبك قد جفاك إلى آخر هذه الآخر الكلام الذي ذكرنا. وهي هذه الجزئية أجاب على ما ذكرنا من أنه امتحان للسائرين إلى الله تعالى، لا بد زي ما قلنا كده بالبلدي، اللي هيقول يا رب لازم يجي له امتحان، امتحان ورا امتحان ليرى سيثبت على ذلك أو لا. وقلنا ينبغي أن يسارع المرء بهذه الأمور التي تعطله عن الله تعالى أن يلقي بها في التنور، يحرقها يولع فيها بجاز، أي شيء يعطله عن الله تعالى، أو أن يكون سببا في أن ألا يستقيم على طريقه، أو أن يخرج عن ذلك، عن محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة الأولى، كيف هم يراقبون المسلمين، والمسألة الثانية كيف أنه مثال الشياطين، زي الشياطين يعني بالضبط، كيف لما رأوا امرأة قد حدث له ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حاولوا أن يستغلوا ذلك الأمر ليخرجوه عن دينه، ولكنها قضيتهم في إخراج المؤمنين عن دينهم والعمل على ذلك ليل نهار. ومن ثم ينبغي للمؤمن كما رأينا في قصة كعب بن مالك أن يأخذ حذره لذلك، ما أن جاءه هذا الكتاب من ملك غسان حتى أخذه وألقاه في التنور في الفرن، يعني ولعه في الفرن، بحيث يسارع المرء إلى أي أمر يمكن أن يعيقه حتى لا يطول به الأمد فتميل نفسه إليه أو يزل ولا يثبت، وأن يزيد أن يزيد عليه الشيطان كذلك من وسوسته، وأن يسول له الأمر، وأن يزين له حتى يخرجه إلى هذا الحال السيء الذي يمكن أن يكون سببا كما ذكرنا في قصة المنافقين، أن الله ذكرهم بشر قول قيل لأحد. هذه الأولى التي ينبغي النظر فيها. المسألة الثانية، هذه قصة كعب بن مالك ليس كذلك؟ طيب ماذا عن صاحبيه؟ دي بقى المسألة، كان واحد يقول لك طب والاثنين التانيين ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ المنطق بقى يقول ايه؟ يقول لك ايه، احنا فهمنا من كعب بن مالك، نحن قد فهمنا من كعب رضي الله عنهم اجمعين ما حدث، وبين لنا ما ينبغي أن نحذر منه وأن نسير عليه وأن نتيقن فيه وأن نبذل له وأن نتوب إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا منها شيئا في المرتين الماضية. إنما السؤال، طب ماذا عن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع؟ يقول لك إيه بقى، هي دي مسألة كده يعني من مسائل اللي احنا بنقولها كده، يكفي هذين أنهما كلما ذكر هذا الحال من أمور التوبة أن نقول وجلس هلال بن أمية ومرارة بن الربيع في بيتيهما يبكيان من يوم أن حدث لهم ما حدث إلى أن جاءت توبة الله تعالى لهما. يبقى لو لم نستخلص من هذه القضية من إيه؟ من هلال بن أمية ومرارة بن الربيع إلا هذا الحال بكفاية أوي. يقول لك إيه، ماذا فعل؟ جلس في بيتهما، كل واحد يسأل يقول إيه، طب ده كعب بن مالك، طب وصحابه بقى هنستفيد إيه؟ يقول لك جلس يبكيان من يوم أن حدث ذلك إلى أن جاءت توبة الله لهما. وهي دي قضيتنا اللي احنا تكلمنا عليها، إن مين بقى اللي جلس يبكي مجرد تخلف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي العبرة التي ينبغي أن يأخذها المرء من قصتهما التي لم يتكلم عليها أحد بعد. هذه العبرة المهمة التي ينبغي أن يبكي المرء على حاله أسفا ألا يكون كذلك، بمعنى أن يبكي على نفسه ألا يصل في توبته أن يبكي من يوم أن فعل الذنب إلى أن يتوب الله تعالى عليه. هذه هي القصة. أما أن يترك نفسه هكذا لا يبكي على الذنب ولا يندم على فعل وإن تاب تاب بلسانه ثم يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه من ذنوب ومعاصي فأن يستجاب لذلك أو أن يبشر بتوبة من الله تعالى. هذه القضية. يقول وانتهت القصة بعد توبة الله عليهما بذلك؟ لا، لقد علمنا هذا الحال في قصة كعب بن مالك، فلابد وأن يكون كذلك هما على حال حسن. كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته توبة الله تعالى قال: من توبتي أن أنخلع من مالي لله ورسوله. بلا شك أنهما ليس أقل منه عليهما رضوان الله تعالى، هذه واحدة. والثانية المعاهدة لله تعالى، أنه مش معقولة بعد ما ربنا تاب عليه قال له إيه شكرا وقعد ساكت، لا، أول ما ربنا تاب عليه يقول لك إزاي يشكر ربنا بعد سبحانه وتعالى. لا شك أنهما أول ما فكر فيه إنما هو كيف يشكران الرب سبحانه وتعالى على تلك التوبة التي تابها عليهم ووفقهم لها وقبلها منهم سبحانه وتعالى. ويبقى دي قضيتنا. عشان كده إيه اللي ما بيشكرش في أعمال في أعماله الصالحة لا يزداد منها، بل يمكن أن يحرم إياها. يبقى أنت عملت عملا صالحا وفقك الله تعالى إليه، يبقى شكر هذا العمل أن تشكر الله تعالى عليه إما بمزيد العمل من نفس العمل أو بعمل آخر تشكر الله تعالى عليه، لأن هذه هي القضية التي يستقيم بها سير المرء إلى الله تعالى. لأن الشكر له معنيان مهمان. المعنى الأول أنه تثبيت النعمة التي أنت عليها، وهذا ما تحتاجه عشان ما تجيش بعد يومين ثلاثة تقول لي ده أنا توبت ولقيت نفسي رجعت تاني وكنت عمال أقرأ قرآن وبطلت وكنت مش عارف كويس وبعدين حصل لي وحصل، مش كده؟ يبقى هذه المسألة أن إيه؟ أن الشكر إنما يثبت النعمة، يثبتها فقط. لا، الحال الثاني أن الشكر يزيد منها. يبقى الواحد بقى ما ورهوش حاجة في دنيته، ربنا وفقه الحاجة يتعلم يشكر، ربنا وفقه للصيام يقوم شكرا له على هذا الصيام أن يقوم ليله، وفقه للقيام أصبح صائما، وفقه للصيام والقيام أصبح متصدقا، وفقه لذلك أصبح يشتغل بأمور المسلمين بمصالح من مصالح إخوانه، بمصلحة من مصالح والديه، بمصلحة من مصالح رحمه، وهكذا. كلما أعطي شيئا شكر ليثبت على هذا الحال الحسن الذي وفق إليه من الله تعالى، وليزداد من هذا السير إلى الله تعالى، ازداد من هذه الأعمال الصالحة. ننتقل بعد حديث كعب بن مالك إلى هذا الحديث الذي نربطه بحديث كعب بن مالك. الحديث ده بيقول إيه بقى؟ حديث مهم وأنا مش عارف أشرح فيه حاجة، لذلك هقرأ في كلام من القيم. يقول إيه الحديث؟ وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ماشي، ده الحديث اللي احنا ان شاء الله يعني نختم بيه هذه السلسلة ونشوف كلام الإمام القيم. مهم مختصر الحديث ان هو بيقسم بأن الله تعالى: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لله جواب لقسم مقدر تقديره، والله لله أشد فرحا، ده معناه. بتوبة عبده من أحدكم بفلاء مع راحلته، ده الناقة بتاعته عليها طعامه وشرابه، هو الواحد في الصحراء ماشي بيها، فالضجعة صحي ملقاش الإيه، لم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه، الجن طبعا لو انت ايه هتحسبها تلاقيه الجن. ليه الجن؟ ليه؟ لأنه خلاص هيموت، هيروح فين؟ أخذ يجري يمينا وشمالا يبحث عنها حتى أيس منها، فرجع فضجع في ظل شجرة ينتظر الموت، خلاص يقول لك أنا أقعد هنا أموت وخلاص. فنام فاستيقظ فإذا هي واقفة على رأسه، من فرحه قال أنت عبدي وأنا ربك، أشكرك لله تعالى، يعني أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا تمثيل ولله المثل الأعلى بفرح الله تعالى بتوبة عبده. ده الكلام بقى اللي هنقوله من كلام ابن القيم، عشان ابن القيم بقى بيقول لنا قصة متعلقة به، هو بيقول لك ايه، اصل الكلام ده ما حدش بيقوله، واصحابه ماتوا من زمان، ويمكن حد يصادفه. ابن القيم كلامه بقى كده، يعني هقوله لكم يعني على اي حاجة. طيب ايه الرابط بقى بين الحديث ده بقى بتاعنا ده، لله اشد فرحا بتوبة عبده، عشان تعرف قيمة التوبة والتي ينبغي ان تحافظ عليها وأن تكون من شغلك يوميا، يعني التوبة على الفور كما ذكرنا لازمة على الفور، والتوبة في كل حال، لأن المرأة لا يخلو مما ينبغي أو يجب أن يتوب منه إلى الله تعالى، كما بينا ذلك في أحاديث التوبة. المسألة بقى بتاعتنا ولا بعد ما نقيم، هو كلام طويل شوية، أنا مضطر أقرأ كله على بعضه عشان نخلص منه، وإحنا ونصيبنا بقى عشان عندنا عقد وعندنا عقيقة. المهم الإمام القيم بيقول إيه بقى، فرح الله بتوبة التائب. طب إيه العلاقة بقى بين الكلمتين دول، فرح المولى سبحانه وتعالى بتوبة عبيده إليه، هؤلاء المقصرون في فرح الله بهم، هنقول ايه بقى في احوالنا السيئه. المهم هذا الفرح ما علاقته بحديث كعب بن مالك بقى، اللي واخد باله، قد خد باله من القصه دي في حديث كعب بن مالك. قلنا ايه بقى الجمله المفيده المهمه بتاعتنا في حديث كعب بن مالك، كان اسمها ايه؟ ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، مش هو ده يوم التوبه؟ ابشر ليه بقى؟ قال له عشان فرح ربنا بيه سبحانه وتعالى، هي دي بقى الرابط الذي ينبغي. يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لماذا؟ قال لأنه يوم فرح الله تعالى برجوع عبده الآبق العاصي إليه، ويبقى خير يوم ولا مش خير يوم؟ لا شك أن يكون خير يوم، لأنه يوم الفرح الإلهي. وطبعا هنا يمشي على بالنا بقى الفرح الإلهي، ربنا يفرح بينا وما يفرحش بينا، يغضب علينا يسخط علينا، هذه مسائل شديدة الخطر نحن في غفلة عنها. مهم يقول الإمام القيم بقى، هو كلام انت ما خلانيش انا اتكلم في حديث، وربنا يسهل وكلامه يجي يعني على قلبكم شوية، على قلبنا جميعا، يعني مش زي السكة اللي احنا بنشرح فيها يعني الكلام. يقول ومنها أي السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، لا، بل شهدته قلوب خواص العباد. هذا الكلام بقى أهو، شهدته قلوب خواص العباد، عشان يعرف اللي يقول الكلام ده يوصل للقصص دي، يعرف بقى أنه مشي في السكة، سكة الولاية لله تعالى. فازدادت به معرفة لربها سبحانه وتعالى ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه، ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين الحديث الذي ذكرنا. والقصد، شوية كلام فقه بقى قالهم كده في النص مش مقصدنا، والقصد أن هذا الفرح فرح الله تعالى له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، أو إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه على هذا الفرح إلا من له معرفة خاصة بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يليق بعز جلاله. أربع كلمتين الإمام القيم بقول لكم عليهم، بيقول إيه: وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه، أن نطوي الكلام عن هذا الحال يعني إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان. كان الكلام ده أيامه هو، يبقى أفهم بني الزمان أيامه وطوى عنه هذا الكلام، كما يقول: وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتمالي. يبقى احنا طبعا علينا بعوض، بس هو الكلام بيقول ايه بقى: غير أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، يمكن يسوق لها حد يسمعها، فلعله كان يقصد أن تساق إلى هذا الجمع الفقير إلى الله تعالى أو غيره من سيقت إليه. ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهيبدأ بقى يقول الكلام اللي هو إيه، بيقول بقى: كان ينبغي أن يطوي هذا الكلام ولا ما يكلمش بحد يعني، ولا يفتحه مع حد، لأن إيه نهاية أفهم الخلق أيامها لا تصل إلى هذا المعنى. المهم نقوله بقى هو يقول: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه وإليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباب، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصته الخلق. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له للإنسان لآدم مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، كما ذكر الله تعالى: أولئك هم خير البرية. وخيرة الله من العالمين. واسمع بقى الكلام، يعني احنا هنقول الكلام بعدين نلخصه بقى في كلمتين ان شاء الله تعالى. يقول: فانه خلقه ليتم نعمته عليه. بس بقى الواحد يسمع الكلام ده بقى كويس كده، حطه في دماغه شوية عشان لما يعرف ملخص هذا الكلام يفهم القضية. خلقه ليتم نعمته عليه، وليتواتر احسانه اليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته سبحانه وتعالى، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبا له وأعد له، اتخذه المولى سبحانه وتعالى محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. وللمحبوب ذلك إنسان المؤمن عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق. الكلام ده بتاع الشيطان، يعني الشيطان أمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم له دون الله تعالى، واستقطع من عباده عبادا واتخذهم حزبا له، ظهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداء له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه، وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفهم المولى سبحانه وتعالى بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذرهم من موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. فهمنا الجزئية الأولانية دي؟ هي الجزئية الثانية. وأخبره في عهده، أن أخبر الإنسان في عهده أنه أجود الأجودين سبحانه وتعالى، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه، وسبق حلمه عقوبته، وسبق عفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. أفهم الكلام دوت؟ وأن الفضل كله بيده، وأن الخير كله منه، وأن الجود كله له، وأحب ما إليه، اسمع حدي بقى، وأحب ما إلى الله إيه؟ وأحب ما إليه سبحانه وتعالى أن يجود على عباده ويوسع، وأن يوسعهم فضلا، وأن يغمرهم بإحسانه وجوده، وأن يتم عليهم نعمته، وأن يضاعف لديهم منته، وأن يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، وأن يتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهمنا دي؟ ده أحب شيء إلى الله. يقول له تقول ده كده ليه؟ يقول لك بقى عشان العاصي خرج عما يحب الله سبحانه وتعالى. هنكمل الكلام وبعدين نشوفه إن شاء الله. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله تعالى ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى. وجود كل جواد من جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبذل والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال البشر، يعني أن الله تعالى كل ذلك. الأول كما ذكرنا سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته، وأفاض عليهم النعمة، وأن حب شيء إليه أن يجود عليهم وأن يتفضل عليهم وأن يحسن إليهم وأن يتم عليهم نعمته وأن يضاعف منته لديهم وأن يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأن يغمرهم بنعمه وآلائه. هذا ما يحبه هو سبحانه وتعالى. نجي يقول: والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرحه سبحانه وتعالى بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه. فرحه بالعطاء أشد من فرحك بما يأتيك منه من أعظم العطاء والمن والفضل. أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع فما الظن بفرح المعطي. ففرح المعطي سبحانه وتعالى بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى. إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح الجواد من الخلق الكريم من الخلق يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده على الناس فوق ما يحصل للآخذ. هذا مع كمال حاجته، فما الظن بمن تقدس وتنزه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأل ما نقص ذلك من ملكه شيئا. اسمع بقى. فجهده العالي من لوازم ذاته سبحانه وتعالى والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. يبقى العاصي بيعمل إيه؟ العاصي يقلب هذه الصفات، يستدعي من الله تعالى تلك الصفات التي لا يحبها. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتبه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمل ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه هربا من ربه العبد الآبق يعني، ووالى عدوه وظهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه. أنت الذي قطعت طريق النعم والإحسان الواصل إليك من الله تعالى بخروجك وهروبك منه وموالاة عدوه وطاعته بتلك المعاصي، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إلى الله تعالى. أنت تقطع عن نفسك أحب شيء يحبه الله تعالى، وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام. حينئذ استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضا، وأن يصير انتقامه وعقوبته في موضع كرمه، وأن يصير بره وعطاؤه في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه. مفهومة كده؟ استدعى من الله تعالى من صفاته صفات غيرها هي أحب إليه، أحب له الرحمة والعفو والكرم والجود والإحسان. بالمعصية قطعت طريق ذلك كله، واستدعيت من محبته للعفو وللرحمة التي سبقت غضبه، والعفو الذي سبق حلمه، والفضل والعطاء الذي سبق منعه يعني، استدعيت خلاف ما يحب الله تعالى أو ما هو الأحب إلى الله تعالى. يقول: خرج هذا العاصي إلى حزب الشيطان، فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب عبدا آبقا شاردا من ربه، رادا لكرامته، مائلا إلى عدوه مع شدة حاجته إليه سبحانه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب هذا المؤمن الإنسان مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده، غافلا عنه، منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، استدعى من سيده خلاف الحلم والعفو والرحمة والفضل والإحسان والجود والبر والكرم. إذ عرضت له فكرة هذا المحبوب، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه ومسامحته وإحسانه، وعلم أنه لابد له من سيرجع إليه، وأن مصيره إليه، وأن عرضه عليه، وأنه إذا لم يقدم بنفسه عليه قدم به عليه، سيؤتى به على أسوأ حال وعلى أسوأ مصير. ففر إلى سيده من بلاد عدوه، وجد في الهرب حتى وصل إلى بابه سبحانه وتعالى، فوضع خده على عتبة بابه جل وعلا، وتوسد ثرى أعتابه، تراب أعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى بيده إليه واستسلم له، وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه من الرجوع والندم والعزم على ألا يرجع، والإقلاع عما هو فيه وترك عدوه. فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما. فاستدعى بالتوبة، هي القضية اللي عاوز يقولها ابن القيم، فاستدعى بالتوبة والرجوع، استدعى من سيده ما هو أهله من صفاته وأسمائه. استدعى بهذا الرجوع، بهذه التوبة، استدعى الحلم والعفو والرحمة والإحسان والجود، التي يعني استدعى من الله ما يحبه من صفاته سبحانه وتعالى. يعني بذلك طلب من الله تعالى ما هو أهله سبحانه وتعالى من الصفات الحسنة، مكان الغضب والانتقام والعذاب والمنع والطرد والإبعاد. استدعى بذلك، أي بالتوبة والرجوع، ما هو يحبه سبحانه وتعالى. يقوله عندما تستدعي إذا من ربك، الله يحب الحلم والعفو، فإذا بك قد جئت لتستدعي حلمه وعفوه وشفقته ورأفته ورحمته وجوده وأحسانه وبره وعطفه وكرمه، استدعيت ذلك من الله، وليس أحب إلى الله تعالى من ذلك. إذن بتوبتك أنت تستدعي من الله تعالى ما هو أهل الله وما هو أحب له من تلك الصفات الحسنة. ذلك يقول، فكيف يكون فرح سيده به عندما رجع إلى سيده وقال أنت أهل الرحمة والعطف والجود والعفو والمغفرة، أهل الثناء الحسن الجميل أنت، ذلك ما يحبه ربه. فعاد إليه ففرح ربه، لأنه عاد ربه عليه بما يحبه الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ وفتح وراجع ما يحبه سيده منه برضاه، عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. سيدك يحب البر والإحسان والرحمة والعفو والتوبة والمغفرة، وأنت بمعصيتك وبعدك وما أنت فيه تستدعي منه الغضب والانتقام، وتستدعي منه العذاب والإبعاد والطرد. هو يحب ذلك ولا يحب ذلك، ولكن أنت تستدعي منه خلاف ما هو يحب. فإن استدعيت ما يحبه كان ذلك ما يفرح ربك سبحانه وتعالى. يقول هذا موضوع الحكايات المشهورة، عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق. بعض العارفين حصل له إبعاد وحصل له مشكلة في سيره إلى الله تعالى وتعطل. يقول فرأى في بعض السكك وهو ماشي كده بقى في حاله السيئة اللي هي زي حالنا زي حالنا احنا، حالنا أسوأ بكتير. يقول فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا فتوسده، مغلقا يعني، فتوسده ووضع خده على الباب، على عتبة الباب، ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك نفسها أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني، ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ مفهوم؟ الإمام القيم يقول فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. وهم حملوا الله تعالى بما فعلوا على خلاف ما هو يحب من الرحمة ومن العفو ومن الجود والإحسان. وتأمل هذا الحال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. شو عشان تعرفوا احنا فين وربنا عاوز ايه، واحنا بنحمل صفات الغضب والانتقام من الله تعالى على ما نحن فيه. فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه سبحانه وتعالى ما هو أولى به وأحب إليه جل وعلا. هذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله تعالى بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا احنا ما عرفناش بقى نقوله ما تشفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. هذا الجزء ده النص الأول في الفرح الإلهي، نص الفرح الإلهي الأول إن هو بيجري من ربنا، وربنا بيحب الرحمة، ورحمته سبق الغضب، وعفوه سبق حلمه، وكذا وكذا اللي احنا قلناها دي، وهو يعصي ويغفل عن الله تعالى ويبعد عن طريقه، زي الايه قصة الطفل دي اللي حكاها الإمام ابن القيم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني في هذا الفرح أن الله تعالى، وهو بقى يسميه الشيخ ابن القيم هنا الفرح الإلهي المتعلق بالإلهية، هذا الفرح الإلهي الأول المتعلق بالإحسان والجود والرحمة والعطاء والفضل. الفرح الثاني الفرح المتعلق بالإلهية، أن الله تعالى يحب عبده متعبدا له، متذللا له، خاشعا له، يطيعه، لا يعصيه، إذا أمره أن يسارع إلى أمره، إذا نهاه أن يجتنب نهيه. الله يحب ذلك، ويحب لعبده أن يكون كذلك، فيستدعي من ربه الفرح. فإن خرج عما يحبه من الإلهيات والعبادة فكأنه خرج كما خرج في الأولى عما يحبه من العطاء والرحمة والإحسان، ف فإذا رجع إلى ما يحبه من العبادة فرح الله تعالى به، إذا رجع إلى العبادة، وإذا رجع إلى طريقه واستقام عليه، وإذا رجع للوقوف على بابه متذللا خاضعا خاشعا يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويأخذ بقلبه إليه خاشعا وبلسانه إليه ذاكرا وببدنه إليه متعبدا قائما بأوامره ملتزما بها منتهيا عن نواهيه قائما بحقوقه واقفا عند حدوده مسارعا إلى الخيرات، رجع إلى ما يحبه الله تعالى مما خلق له الإنسان، حينئذ يفرح به عندما يعود واقفا له تائبا يقول الله أكبر، رجع إلى العبادة وإلى الذكر وإلى الطاعة وإلى ما يحبه ربه من إقباله عليه ومن تعبده له ومن تألهه لله تعالى. هذه قصة ابن القيم في الجزء الثاني، وهو يقول فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، هذه العبادة الجامعة، معنى العبادة هو ده، لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت له السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر، هو العبادة لله تعالى وتوحيده. فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية، فرد بقى وقصر ونام وبطل وشوية يمشي وشوية ينام وشوية يعصي وشوية يبص وشوية الكلام اللي احنا ماشيين فيه ده، فخرج كما يقول هنا عن الغاية التي خلق لأجلها وهي الطاعة والعبودية لله، فخرج عن أحب الأشياء لله تعالى. إذا أحب الأشياء له في صفاته كما ذكرنا الجود والإحسان والرحمة وغيرها من صفات الجمال غير صفات الجلال، ومن العبودية كذلك أحب الأشياء إليه طاعة العباد له وتذللهم له وإقبالهم عليه وخشوعهم له وتضرعهم له ودعائهم له ووقوفهم بين يديه ووقوفهم ببابه لا تزحزحون بكل هذه الأعمال. فإذا خرج عن العبودية خرج عما خلق له، وخلق كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد خرج عن أحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى وعن الغاية التي خلق لأجلها وخلقت لها الخليقة، وكأنه صار خلق عبثا وسدى. ولما يخرج عما خلق له يبقى كأنه خرج إلى إيه؟ إلى العبث والسدى، وربنا ما بيحبش بقى العبث ولا السدى. لذلك يقول إذ لم تخرج أرضه البذرة الذي يوضع فيها بل قلبته شوكا ودغلا، فإذا رجع المرء ما خلق له وأوجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى الله تعالى، إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل، حينئذ تشتد محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت له هذه المحبة فرح الله تعالى به. شوف بقى ما ربنا يفرح بيك، شوف انت تبقى فيه ونحن في غفلة عن هذا الحال، ان يفرح الله تعالى به. لو علم المرء شيئا من ذلك قليلا ما فكر ابدا ان يعصي ربه او ان يتزحزح عن بابه او ان يتحرك يمنة او يسرى عن ان يقوم له ليله نهاره، اذ هو قد فرح به سبحانه وتعالى. يقول فانظر إلى هذا الفرح الذي قاله النبي بفرح هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ليس هناك فرح في الدنيا أكثر من ذلك، لأنه قد نجا من الموت، مفيش أكثر من كده. لذلك يقول ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته، الله سيموت وبلغيه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا كشدة محبته سبحانه وتعالى التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده فالفرحة أعظم من فرحته به. فما الظن؟ يقول نهاية الكلام في هذه المسألة، نقولها بالمرة، نقول لها: فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به من عدوه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت عن عدوه ووافاك على غير ميعاد، رجع إليك فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضى ويستعينك ويمرغ خدي على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به عندما رجع من الأسر وفجأة وجدته يقول هذا، ولست الذي أوجدته وخلقته ولا أسبقت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعم الله تعالى، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. الله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصية عدوه ومخالفة عدوه، كما يحب أن يوالي الله سبحانه وتعالى مولاه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى العكس من العدو، فتشتد محبة الرب سبحانه وتعالى له، ويحصل حينئذ فرح الله تعالى به. وهذه اللي يقولها الإمام القيم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبدي الذي سرت به نفسي. هو ده بتاع التوبة، ده بتاع المحب. ماشي. في كلمتين كنا قلناهم في التوبة، في شروط التوبة. شروط التوبة كما تعلمون اللي هي الايه؟ التوبة، الندم والإقلاع والعزم، مش كده؟ كلمتين كده كنت قريتهم لإخواننا برضك، هنقراهم في ختام هذا الكلام. كلمتين كويسين لما الواحد يرجع لربنا يقولهم له، يقعد يقولهم له كل شوية يحفظهم. ذكرناهم في خطبة زمان، خطبة التوبة اللي بيسموها الشيخ هنا عنده شروط التوبة. يقول شروط التوبة: الندم والإقلاع والاعتذار. فمزود في شروط التوبة هذا الايه؟ هذا المعنى الجديد الذي ذكرناه في الزمان السابق، وهو الاعتذار إلى الله تعالى. كيف لا تصح التوبة بهذا الاعتذار؟ أما مهم نقرأ الكلمتين نختم الكلام. يقول الإمام القيم: والذي ظهر لي في كلام صاحب المنازل، منازل السائرين الذي يشرحه هو الإمام القيم في كتاب مدارج السالكين، يقول أنه أراد بالاعتذار أن يعتذر المرء إلى الله تعالى. ده إيه؟ نحطها تبقى خاتمة كلام التوبة، يعني عشان يحفظها العبد ويقعد كل شوية يقولها ربنا سبحانه وتعالى. يقول أراد بالاعتذار إيه بقى؟ اللي هو من شروط التوبة الصحيحة النصوح المقبولة. أراد بالاعتذار إظهار الضعف، أن يظهر المرء الضعف والمسكنة لله تعالى، وأن يظهر له غلبة العدو وقوة سلطان النفس. واسمع بقى هذا الكلام اللي يقوله بقى ربنا، يقول له إيه؟ وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، حصلش أبدا، لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك علي ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك،